الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل وأحيانا تصلي وهي جالسة، ليس لعجز فيها ولكن تعب تشعر به بعض الأحيان، وبعض الأحيان تصلي قائمة، فهل هذا جائز؟ المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن من أصول الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن المعلوم المتفق عليه بين العلماء أن القيام في الفريضة ركن من أركانها، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما. إلا أن المتقرر بإجماع العلماء أيضا أن الواجبات تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فإذا كانت المرأة الحامل يصيبها شيء من الدوار أو التعب في حال صلاتها قائمة في فريضة، فلها حينئذ أن تجلس محافظة على نفسها من السقوط، ومحافظة على جنينها من التأذي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت إذا صلت قائمة تخشى على نفسها من الوقوع بسبب دوار في رأسها أو بسبب عجز يصيب جسدها، فإن لها أن تصلي جالسة، والله عز وجل يكتب لها أجر من صلت قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فلا ينبغي أن تكابد الحامل هذا التعب والدوار فتصلي قائمة، لأننا نخشى من سقوطها فتتأذى هي وجنينها بهذا السقوط، والله أعلم.